شوفي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، انت مشكلتك ان انت عامله محور محور حياتك زوجك، فكل الغم اللي انت فيه مغمومه ده علشان انت موجهه قبله غلط. لا، محور حياتك اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وزوجك ربنا هيسخره وهيكون سبب سعادتك ان شاء الله. بس اظبطي حجابك وخليكي غيوره على نفسك، وجهك عوره، ما فيش حاجه اسمها انا بكره النقاب. لا لا لا، مشي النقاب واستري عورتك وشدي حيلك في العباده مع ربنا، واصبع على الصلوات الخمس في وقتها، واصبع على صلوات السنن، وما تعمليش مدير على زوجك، وما تعمليش عليه مدرس ولا ناظر. انت بس صالحه ربنا سبحانه وتعالى، ولما تكوني لطيفه وكريمه وودوده وحنونه معاه، بعد ما تصلحي اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وتصلحي الصلوات الخمس وسننها وقيام الليل والصدقات وصيام النوافل والدعاء والابتهال والتضرع، بعد ما تظبطي ده كله وتشدي حيلك في اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بشويه لطف وكرم وبر وود وحنيه مع زوجك، ان شاء الله ربنا هيجعله لك حنون، وكل اللي بتشتكي منه ده ان شاء الله مش هيحصل، وهتبقي اسعد انسانه في الدنيا ان شاء الله. السعاده مش بدايتها ان انت تنشغلي بزوجك، السعاده بدايتها ان انت تنشغلي بربنا، وان هو اللي بيسخر زوجك، وهو اللي هيخلي زوجك يسعدك، وهو اللي يخلي زوجك يقدرك. ربنا يسعدنا ويسعدك ويعافينا عليك يا رب.